الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع. وفي لفظ فانطلقا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة. والهبة التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وصورة ذلك أن يهب وأن يتبرع مالك المال في حال صحته وحياته بشيء من مالك من ماله تمليكا، فتخرج العارية التي فيها إعطاء لتعود، وتخرج العطية التي تكون في مرض الوفاة، وتخرج الوصية التي تكون في ما بعد الوفاة، فهي تبرع من حي في حال حياته وصحته بتمليك ماله لشخص آخر. أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا حديث النعمان بن بشير، وهذا الحديث أورده البخاري ومسلم، ومفاده أن النعمان بن بشير أرادت أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة من أبيه بشير الأنصاري أن يهبه شيئا، في بعض الألفاظ أنه أرادت أن يهبه حديقة، فالتوى بها سنة، أي أنه ما طل بها سنة حتى أصرت عليه فوهبه. فلما وهبه قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على هذا الوقف، وكان بشير رضي الله تعالى عنه له أولاد غير النعمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إيش أشهد على هذا غيري؟ فإني لا أشهد على الجور. أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن. الحديث وله ألفاظ عديدة وفيه مسائل كثيرة، ولو استعرضنا فقط تبويبات العلماء على هذا الحديث لوجدت أنهم فعلا استنبطوا منه مسائل كثيرة. أنا سأذكر لكم هذه التبويبات، سنشير إلى أهم مسائله باختصار. بوب عليه البخاري باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله، وباب الإشهاد في الهبة، وباب لا يشهد على شهادة جور إذا شاهد. وبوب عليه أيضا في الأدب المفرد باب أدب الوالد وبره لولده. أبو داود بوب عليه باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، يعني في العطية في الإعطاء. الترمذي بوب عليه باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. بوب عليه النسائي في السنن الكبرى ذكر النهي عن قبول الشهادة إلا على حق. بوب عليه البيهقي في السنن الكبرى باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده، إلى غير ذلك من تبويبات ما يدل على أن هذا الحديث أصل عنده. على كل حال نحن سنذكر أهم مسائل الحديث باختصار. أولا، فيه مشروعية الهبة للأولاد لما ورد أن النبي يؤخذ هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه اعترض على بشير، لكنه اعترض على عدم العدل بينهم. وفي مسألة أخرى وهي مشروعية العدل في الهبة بين الأولاد، مشروعية العدل بين الأولاد في الهبة، وقد اختلف العلماء بعد إجماعهم على أنه مشروع، اختلفوا في حكم العدل بين الأولاد في الهبة على قوله. القول الأول أنه يجب التعديل بينهم، أنه يجب التعديل، فإذا أعطيت أولادك فيجب أن تعدل بينهم، وهذا المذهب هو المشهور مذهب الحنابلة، وقال به يعني جماعة من السلف كابن المبارك وطاووس، وهو رواية عن الإمام مالك، وصرح به البخاري، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف، واستدلوا بحديث الباب، بحديث الباب، فإن قوله لا أشهد على الجور يدل على أنه حرام، وقوله فلا إذن يدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذه العطية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يدل على أن ترك هذا ليس من العدل، إلى غير ذلك من جمل الحديث التي تدل على إيجابه. ثم أيضا قالوا في التفضيل بينهم أو بين بعض بين هؤلاء الأولاد، نقول لأن في التفضيل بينهم في المفاضلة بينهم إيقاع للعداوة والخصومة فيما بينهم فيمنع من ذلك، فإنه مما يعلم أنه إذا فاضل الأب بين أولاده في الهبة كان ذلك سببا للقطيعة والخصومة والعداوة فيما بينهم. القول الثاني أن العدل لا يجب وإنما هو مستحب، وهذا مذهب الجمهور من مالكية الشافعية والحنفية، قالوا أنه يستحب، واستدلوا على هذا بأدلة أشهرها هذا الحديث حيث قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، قالوا لو كان الأمر لا يجوز لكانت الشهادة باطلة منه ومن غيره، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على غيري على هذا غيري يدل على أنه يجوز، لكن هو لم يرد أن يشهد عليه الصلاة والسلام. قالوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أرجعه كما في بعض الروايات هذا يدل على أنه صحيح، إذ لو لم يصح لو لم تصح هذه الهبة لم يصح الرجوع فيها لأنها أصلا غير موجودة، فلما قال أرجعه دل على أنها وجدت، وإنما أمره بالرجوع يعني لأن الوالد له أن يرجع في هبته لبعض ولده، لكنه أراد أن يدله على المستحب. ثم أيضا استدلوا بأن قالوا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خص عائشة بجداد 20 وسق من تمر نخله، وكذلك روي أن عمر رضي الله تعالى عنه نحل عاصما ولده دون بقية أولاده، قالوا فدل هذا كله على أن العدل مستحب وليس بواجب، والأقرب والله أعلم أن العدل بينهم واجب، وحديث الباب صريح في ذلك. وأما ما استدل به يعني وأما ما استدل به الذين يرون عدم الوجوب، فيقال كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرجعه أو كونه يقول أشهد على هذا غيري هذا من باب الزجر والتنفير، كيف يعني فكيف نقول أنه يجوز وهو قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جهل؟ فمن يرضى أن يشهد بعد أن رفض النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة وقال أنه جهل، ثم إنه أيضا أمر برده فدل على أنه محرم، ولو كان مستحبا لما أمر برده. وأما ما نقل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه فيقال يحمل على أنه برضا بقية الإخوة، وسيأتي أنه إذا كان برضا بقية الإخوة أن هذا يجوز، وأيضا مما أجيب عن ذلك أن يقال أن أبا بكر أعطى عائشة وعمر أعطى عاصم وسيعطيان بقية الأولاد، لكن حال الموت دون ذلك، وثمة أجوبة أخرى، فالأقرب الوجوب. فالأقرب الوجوب، وعمومات الشريعة تدل على ذلك. وكل أمر يكون سببا في إيقاع الخصومة بين الأولاد فإنه ينبغي على الأب أن يغلقه. قال الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: كانوا يستحبون أن يعد يسوي بينهم حتى في القبل، يعني تقبل ولدك هذا ينبغي أن تقبل الولد الثاني، من مبالغتهم في العدل. استثنى العلماء من وجوب العدل في الهبة مسألتان: المسألة الأولى النفقة، فلا يجب العدل فيها، بل يعطى كل واحد منهم مقدار حاجته، والضابط فيها وجود الحاجة، فالنفقة غير الهبة، النفقة غير الهبة. فالحاجة الولد، فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الأنثى، وحاجة الصغير تختلف عن حاجة الكبير، حاجة الفقير تختلف عن حاجة الغني. الحالة الثانية إذا كانت الهبة برضا الباقين، فيجوز أن يهب بعض أولاده، لأن السبب الذي من أجله منع من يعني من إعطاء بعضهم وقوع العداوة، وهم الآن قد رضوا. فلو كان عنده 5 أولاد ورضوا أن يعطي زيدا منهم، فإن هذا يجوز. إذا تقرر هذا فثمة أمران: الأمر الأول، قرر العلماء أن الأم حكمها في يعني حكم الأم من المفاضلة بين الأولاد كالأب، أولا لعموم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهو ولدها، وثانيا لأنها أحد الوالدين، وما يحصل من المحظور والمحذور بتخصيص الأب بعض أولاده وهي الخصومة والقطيعة يحصل بالأم لو أنها أعطت واحدا دون الآخر. الأمر الآخر، اختلف العلماء في كيفية العدل بينهما على قولين: منهم من قال العدل أن يكون كقسمة الميراث، يعطي الذكر مثل حظ الأنثى، قالوا لأن هذه قسمة الله في الميراث، وأيضا قالوا لأن الذكر يحتاج أكثر من حاجة الأنثى، فهو الذي يقوم على البيت وهو المسؤول عن الإنفاق، بخلاف الأنثى التي نفقتها على زوجها. وهذا المذهب ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال به جماعة من أهل العلم. ومن العلماء من قال نعم، طيب هؤلاء قالوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قالوا العدل مقتضى الشرع. القول الثاني قالوا أن العدل يكون بالتسوية، فتعطي الذكر مثل ما تعطي الأنثى. والدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ساويت بينهم؟ وقال: سوي بينهم. والتسوية تختلف عن العدل، المساواة تختلف عن العدل، مما يدل على أن الذكر يعطى مثل الأنثى. ثم أيضا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يكونون في البر سواء إذا أعطوا، وهذا مما يدل على أنهم يعطون سواء في العطية في الهبة، إلى غير ذلك من يعني الحجج. وعلى كل حال هما قولان لأهل العلم في هذه المسألة. هذه يعني قد تكون أبرز مسائل حديث النعمان بن بشير، وهو من كما قلنا من أصول الأحاديث التي يستدل بها على باب الهبة. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. في باب الهبة أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وابن عباس. أما الحديث الأول فقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيده، فهو في الصحيحين. وأما الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا الحديث أخرجه الخمسة من طريق حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. والحديث رجاله ثقات. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومسألة الحديثين هي أنه ليس للإنسان أن يعود في هبته التي وهبها، فإذا وهب الإنسان شيئا فإنه ليس له أن يعود فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيهه ذلك بالكلب، حيث قال: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فصار فيه التشبيه والتنفير من وجهين: الأول تشبيه الراجع بالكلب، الثاني تشبيه المرجوع فيه بالقيء، فصار فيه النهي عن الرجوع في الهبة. فإذا وهب الإنسان شيئا فلا يجوز له أن يعود فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها. واعلم أن هذا يدخل فيه الهبة ويدخل فيه العطية التي تكون في مرض الموت، ويدخل فيه الصدقة كما سيأتي. فكل ما بذلته لوجه الله فلا يجوز لك أن ترجع فيه. واعلم أن الواهب إذا وهب فلا يخلو من حالتين فيما يتعلق بالرجوع. الحالة الأولى أن يكون الواهب غير الوالد، يعني أن يهبك إنسان غير أبيك. فجماهير العلماء أنه ليس له الرجوع إذا قبض الموهوب له الهبة. الهبة تثبت بالقبض، فإذا قبضها فليس لك أن ترجع. للحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فلو فرضنا أنك وهبت زيدا من الناس جهازا أو قلما أو كتابا ثم قبضه، فليس لك أن تأتي وتعود تأخذه منه، ولا يجوز. وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض أهل العلم وهم الحنفية: بل يجوز الرجوع في الهبة. إذن ففي المسألة قولان: الجمهور قالوا بالمنع، والقول الثاني جواز الرجوع في الهبة، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا بدليلين: أولهما قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا: التحية تطلق على أشياء، ومن هذه الأشياء الهدية بالمال، فللإنسان قالوا يؤخذ من الآية أنه يجوز أن يردها، ولا شك أن هذا استنباط بعيد ولا يدل على المسألة. استدلوا بحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. والحديث سنده ضعيف، ولذلك فالصواب ما عليه الجماهير، فالصواب ما استدل عليه الجماهير وما استدل به من الآية لا يستقيم. وحديث أبي هريرة ضعيف، وقد أطال ابن القيم رحمه الله في بيان ضعف هذا الحديث. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الواهب هو الوالد، يهبك والدك، فهل يجوز للوالد أن يعود؟ عندنا الحديث الثاني قال: إلا الوالد فيما يعطي ولده. فجماهير العلماء أنه يجوز له الرجوع فيما وهب لولده، هذا مذهب الجماهير، اختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير من المعاصرين، ابن باز وابن عثيمين وغيرهم. واستدلوا أولا بحديث ابن عمر وابن عباس: إلا الوالد فيما وهبه لولده. وحديث النعمان أيضا استدلوا به الذي مضى معنا، حيث قال فيه: فارجعه فاردده. قالوا: فهذا رجع وهو والد. وأيضا قالوا: الأب يختلف عن غيره من جهة أن له التملك من مال ابنه، وهو ليس بمتهم في رجوعه عن هبته لولده، فجاز له الرجوع. هذا ما يكون للوالد وهو الأب، ألحق به كذلك الأم. واشترط بعضهم أن تكون الأم، يعني اشترط بعضهم يعني لجواز رجوع الأم في الهبة حياة الأب. وعلى كل حال الحديث في الأب. فلو وهبك والدك سيارة فله أن يعود فيها، لهذا الحديث ولما ذكرنا من العلل. أما ما عدا ذلك فالأصل أنه لا يعود، فغير الأب لا يجوز له أن يعود في الهبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. تخبر عائشة رضي الله عنها عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية وأنه أيضا يثيب عليها. قد استدل بالحديث على مسائل: أولها مشروعية الإهداء، والقصد من الإهداء توثيق أواصر المحبة والأخوة، ففيه منفعة، ففي الهدية تأليف للقلب. قال ابن عبد البر: والهدية من أفعال المسلمين الكرماء الصالحين والفضلاء، ويستحبها العلماء ما لم يسلك بها سبيل الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب القيام به. لاحظ القيد. ابن عبد البر يقول: الهدية من أفعال الكرماء والصالحين، لكن إذا صارت الهدية سلكت سبيل الرشوة فلا تجوز. يقول: لدفع حق أو لإحقاق باطل أو لأحد أخذها على عمل يجب عليه القيام به، فلا ينبغي، فهي رشوة. إذن ولو سميت بغير اسمها، فالناس اليوم يسمون الرشوة أسماء عديدة لكنها تظل رشوة. بعضهم يسميها مثلا بخشيش، وبعضهم يسميها يعني ماذا، حق الدرب، وبعضهم يقول قيمة البيبسي وغير ذلك، لكن تظل تخرج عن كونها رشوة. لكن الأصل في الهدية أنها من الأعمال التي ينبغي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويهدي. المسألة الثانية فيه إباحة قبول الخليفة للهدية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وهو الخليفة. فإن قيل: فإذا أهدي للوالي فلمن تكون؟ إذا أهدي للوالي لمن تكون؟ يقول العلماء أنها تكون للمسلمين، لبيت مال المسلمين. فمفهوم كلام العلماء أنها تكون له ولرعيته. لماذا؟ لأنه أعطي لأنه في هذا المنصب، وما دام أنه في هذا المنصب فإنه يعني ما دام أنه أعطي لأنه في هذا المنصب فهي له وللمسلمين. وقد قرر ابن عبد البر أنه لا يجوز للإمام أن يستبد بها، لأنه إنما قبل ذلك لأنه أمير على الناس. طيب، يقول ابن عبد البر: ويدل على أن العامل لا يجوز أن يستأثر بهدية أهديت إليه بسبب ولايته وأنها له ولجماعة المسلمين حديث أبي حميد. إيش حديث أبي حميد؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أتأتيه هديته إن كان صادقا؟ لأنه لما أعطي هذه الهدية لأنه في هذا المكان فهي إذن يشترك بها الجميع. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: أرأيت لو أن أمير الروم أهدى للأمير هدية، رأيت أن يقبلها؟ قال: لا أرى بذلك بأسا. قلت: فما حالها إذا قبلها؟ قال: للمسلمين. قلت: وما وجه ذلك؟ قال، يعني الأوزاعي: أليس إنما أهداها له لأنه والي عهد المسلمين؟ فلا يكون أحق بها منهم ويكافئه بمثلها من بيت مال المسلمين. طيب، في الحديث أيضا أن الهدية ليست كالصدقة، وهذا السؤال أبي نجمة قبل قليل، ولذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأكل الصدقة، وعلل بأن الصدقة أوساخ الناس، وأما الهدية فهي من الهبات التي يقصد بها زيادة الحلفة ونحوها. وفيه مشروعية الإثابة على الهدية، حيث قال: ويثيب عليها. وهذا مستحب عند أكثر العلماء، وهو من مكارم الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها. فالذي ينبغي على الإنسان أنه إذا أهدي هدية أن يقبل ما لم يكن في ذلك منة، وما لم يكن في ذلك رشوة، ثم أيضا ينبغي أن يبادلها بأن يردها كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، أن يرد مثلها يعني. نعم.